بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن خصائص القرآن الكريم والتي تجعله كتاب الهداية الأعظم، ومن تمسك به، من التزمه، من تدبر فيه، من جعله دستورا لحياته سيصل إلى الفلاح في كل مجالاته، الفلاح الدنيوي والفلاح الأخروي، الفلاح المرتبط بنفسه والفلاح المرتبط بمجتمعه والفلاح المرتبط بأمته، وأن كل ما حصل من انتكاسات وتخلف في تاريخ المسلمين أو واقعهم سببه هجرهم للقرآن الكريم، هجرهم له من كل النواحي. وإن أغروا أنفسهم أو تصوروا أنهم يعني اغتروا ربما بقراءته وتصوروا أن قراءته أو حفظه كافيان لتحقيق التعامل معه أو التفاعل منه معه أو الاستفادة منه. يتحدث السيد عبد الملك من خلال بعض الآيات القرآنية يعني على الوعود التي وعد الله تعالى بها المؤمنين بنصره وعزتهم وفلاحهم، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. انظروا، هذه سنة إلهية، إن تنصروا الله ينصركم، تنصروا الله لا أحزابكم ولا أي شيء آخر، تنصروا الله يعني تنصرون القيم الفاضلة، تنصرون الحقائق، تنصرون القيم الرفيعة، ويثبت أقدامكم بحيث لا تتزعزعون، حتى لو أتاكم من يتصورون أنفسهم يملكون البر والبحر وكل أنواع الأسلحة، ولكن مع ذلك الله تعالى ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ويقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ذكر السيد عبد الملك هذه الآيات الكريمة ثم بيّن ما فيها من أنواع التأييد الإلهي، فقال: فهذا الخيار وهذا الاتجاه هو الاتجاه الذي تكون فيه الأمة تحظى بالمعية الإلهية. يعني هنا الله تعالى في الآيات الكريمة يخبر الله تعالى بمعيته: إن ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. هنا يذكرنا الله بأنه قوي عزيز وأنه معنا. يعني مثلما الآن بعض الدول تتحالف مع معسكر الشيطان، تحالف أمريكا وتحالف الكيان الصهيوني أو تحالف فرنسا أو بريطانيا أو الغرب الجاحد، تحالف كل هؤلاء وتقول هذه الدول لها قوة ولها أسلحة نووية ولها حق الفيتو مثلا وغيرها، فيعتزون بهم ويتقوون بهم ويضحون في سبيل تلك ذلك التحالف بسيادتهم، بقراراتهم، بشخصيتهم، يضحون حتى بإخوانهم وجيرانهم. طبعا هؤلاء يعني الفرق بين المؤمنين الذين يكسبون عزتهم من الله وبين أولئك الذين يكسبون عزتهم من أولئك الشياطين، والله تعالى يذلهم في الدنيا ويذل سادتهم الكبراء، بخلاف المؤمنين الذين اعتزوا بالله تعالى. قال: فهذا الخيار وهذا الاتجاه والاتجاه الذي تكون فيه الأمة تحظى بالمعية الإلهية والنصر من الله والتأييد من الله، لأنه تحرك وفق المنهجية التي رسمها الله سبحانه وتعالى، لأنه يعتمد على كلمة الله، على توجيهه، وعلى الطريقة التي رسمها. ليس فقط البعض يأخذ كما يقال بروح القضية يعني الهدف ثم يرسم لوحده الخط، لا، القرآن الكريم يضع لنا الهدف ويضع لنا الطريق ويرسم لنا الخط. فاعتماد القرآن فقط، البعض يقول كما قلنا الأهداف القرآن أو ما يسميها روح القضية، ليس كذلك، القرآن يبين لنا كل التفاصيل، ولذلك الاعتماد عليه يكون في هذه الأمور جميعا. يعني البعض كما فعل المفسرون الذين استندوا للأساطير في قصص الأنبياء، فنعم النبي داود أو النبي يوسف عليه السلام، ولكن القصة قصة أخرى تماما، يعتمد الآية ولكن يضع لها تفسيرا أو فهما مخالفا تماما لمعناه، وبالتالي نخرج بحروف، نعم حروف القرآن ولكن المعنى مخالف. ولذلك هكذا يعني حتى هؤلاء المفاهيم القرآنية والمعاني القرآنية، الله تعالى دعانا للجهاد ورسم خطوطا للجهاد، أهدافه، طريقته، كل ما يتعلق به. البعض أخذوا هذه اللفظة وصاروا يطبقونها على إخوانهم المسلمين فيقتلون المستضعفين، وفي نفس الوقت يتركون أهل الاستكبار. لماذا؟ لأن هذا يعني أخذ اللفظة القرآنية وحرفها وبدلها كما شاء هو، يعني اعتمد من جهة اللفظة القرآنية، أما في معناها ومفهومها فاعتمد على المفاهيم الشيطانية. قال يعتمد على الموقف الذي حدده الله سبحانه وتعالى، وحينها تكون الأمة في الموقف الذي تحظى فيه بتأييد الله سبحانه وتعالى، بمعونته، بتوفيقه، بنصره، بأن يكون الله تعالى معه. الرسول صلى الله عليه وسلم في الآية الكريمة لا تحزن إن الله معنا، هذه المعية الإلهية ليست شيئا هينا، المعية الخاصة، هذه المعية الإلهية، يعني الله تعالى معك، وبالتالي حتى لو اجتمع الخلق جميعا لن يضرك بشيء. لماذا؟ لأن الله هو القوي، هو العزيز، هو الجبار، هو كل، لا يمكن مقارنة غيره به. ولذلك المؤمن عندما تكون له العزة، عزة يكسبها من الله، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ثم ذكر السيد عبد الملك أهمية الاهتمام بتلك التأييدات الإلهية وعدم الشك فيها أو اللامبالاة بها، فقال وهذه مسألة مهمة، الأمة أحوج ما تكون إليها. نحن كمسلمين نؤمن بهذا، ونحن في أمس الحاجة إليه. هذه المسألة من المسلمات في انتمائنا الإسلامي، في ثقافتنا الإسلامية، مما نؤمن به كمسلمين، ولكن في الواقع العملي الكثير لا يتحرك فيه. وإلا كل مسلم يؤمن بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يؤمن بقول الله سبحانه وتعالى ولا ينصرن الله من ينصره، يقر بالقرآن وبأنه حق وبأنه صدق وبأنه من الله سبحانه وتعالى. ولكن كيف يترجم هذا إلى موقف عملي؟ كيف تتحول هذه الثقة إلى ثقة يعيشها الإنسان في شعوره ووجدانه وفي موقفه وعمله؟ هنا في الموقف القرآني والخيار القرآني يتحقق هذا، ثم نرى الشواهد على هذا. إذن هذا يعني المعاني القرآنية نحتاج إلى دعمها، نحتاج إلى تعميقها بحيث تتحول إلى حقائق وجودية واقعية. يعني عندما يقول الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم، تصبح هذه قضية مسلمة وبديهية ولها آثار في حياتنا، ليس فقط كلمة نقولها ثم لا نعيش معنا، يعني كأننا نراها رأي العين. لهذا المراد بهذا المعنى، الحقائق تتحول من مجرد معارف في الذهن إلى حقائق وجدانية واقعية، قوانين نسير عليها وتتحكم في مواقفنا. عندما يأتينا التهديد مثلا خارجي يقول لنا إن الناس قد جمعوا لكم، نجيبهم مباشرة بما أجاب به القرآن الكريم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن هذا هو الموقف القرآني، هذا هو الخيار القرآني، يعني أننا في كل مناسبة نطبق ما يرتبط بها. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعني عندما في كل المواقف يذكر القرآن ويذكر الآيات القرآنية المرتبطة به، حتى يبين أن القرآن الكريم هو الذي نفعله. يعني أحيانا تكون قصة مثل الرسول صلى الله عليه وآله مع قريش، يعني عندما في فتح مكة قال لهم أقول لكم مقالة أخي يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فاعتبرهم مثل إخوة يوسف الذين آذوه والذين وضعوه في الجب، ثم طبق عليهم ما فعله يوسف عليه السلام بهم بعدما تمكن منهم، بعدما صار له سلطة عليهم، فقال لهم لا تثريب عليكم اليوم. وبالتالي هذا المنهج القرآني، أن نستعمل الآيات الكريمة في محلها المناسبة، حتى لو كان قصة، حتى لو كان أي شيء ربما في الظاهر أنه له علاقة بقضية، ولكن نفهم ذلك المعنى والمراد من ذلك المعنى. ثم ذكر السيد عبد الملك جانبا مهما يرتبط بالرأي الجماهيري العام لهذا الخيار، الخيار القرآني، وسهولة تنفيذه في الواقع لتوفر الإيمان بالقرآن لدى جماهير الناس. طبعا هذه أيضا مهمة جدا بالنسبة للذين يختارون السير على المنهج القرآني، يعني المنهج القرآني لديه جمهور وهو عموم المسلمين، يعني الشخص الذي يضع الآن تيارات وحركات تتبنى مفاهيم غريبة ومفاهيم غربية، طبعا هذه غريبة على المجتمع الإسلامي، لكن الذي يتبنى المنهج القرآني ويقول لهم أنا جئتكم لأحرككم من خلال القرآن، لنسير من خلال القرآن، لتحقيق أهداف القرآن، للسير على خط القرآن، فهنا لن يجد أي شخص يختلف معه. حتى بالنسبة لطوائف المسلمين، المسلمين نعرف أن لهم طوائف ومذاهب، فعندما يقول لهم هذا الكلام أيضا لن يجدوا هناك أي غضاضة من هذا الخيار، لأن القرآن الكريم هو الكتاب المشترك في الأمة جميعا. لم يقل لهم تعالوا مثلا نطبق صح البخاري أو كتاب فلان أو كتاب فلان أو كتاب الفقه مثلا لدى الشافعية أو لدى مذهب من المذاهب، لم يقل هذا الكلام، بل قال تعالوا إلى القرآن الكريم. وتبقى طبعا ما يسمى بالخيارات الفرعية التفصيلية في الفروع الفقهية، لا حرج، المهم أن نتبنى الخيار القرآني. الله تعالى أمرنا مثلا بالخشوع في الصلاة، أمرنا بإقامة الذكر في الصلاة، فهذا هو المطلوب ووجود في القرآن الكريم. بقي الآن كيف تصلي، حتى لو اختلفنا لا حرج في هذا الخلاف، وطبعا الله تعالى هو الذي يحكم بعد ذلك في هذا المختلف فيه، وليس شأنا كبيرا، يعني لا نجعله حاجزا بيننا وبين توحد الأمة، بل نجعل الأساس هو المفاهيم القرآنية. كيف عرض الله تعالى الصلاة، كيف عرض الصيام، كيف عرض الأحكام المختلفة بالإضافة إلى القضايا المرتبطة بالأمة. ولذلك القرآن هو الكتاب الذي يمكن أن تجتمع عليه الأمة بجميع مذاهبها وطوائفها ومدارسها، وتتوحد من خلاله لمواجهة طبعا الأعداء الذين يتربصون بها، وفي تحقيق مشروعها الحضاري والأخلاقي والتربوي، لأن القرآن الكريم يحوي كل ذلك، وما عداه من فروع بسيطة هذه يمكن تجاوزها، وليس فيها ضرر كبير على المعاني القرآنية، ما دام الشخص إذا خشع في صلاته لا يهم يعني كثيرا أن يصلي بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة، وخاصة عند عوام الناس الذين لا نستطيع أن نلزمهم بقول من الأقوال. يقول السيد عبد الملك: وأيضا مما لهذا الخيار ولهذا الموقف ولهذا الاتجاه من إيجابيات أنه الخيار الطبيعي والموقف المفترض بنا كمسلمين، نحن أمة كأمة ننتمي للإسلام، الشيء الصحيح الشيء الطبيعي جدا الشيء المفترض بنا أن نعود إلى القرآن الكريم الذي نؤمن بأنه كتاب الله وأنه من الله وأنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه كتاب هداية وأنه نور وأنه بصائر، كل هذه المعاني موجودة في القرآن، بصائر نور هداية إلى آخره. نعود إلى هذا القرآن الكريم ونعود إلى هذا الكتاب لنعتمد على توجيهات الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب وما يرسمه لنا من خيارات وما يحدده لنا من مواقف. طبعا وهذا الخيار هو الذي يوفر لنا كل شيء وييسر علينا التعامل، لأن القرآن الكريم وحده يعني لا ليس بمجرد تلاوته بمجرد قراءته فيه ما يسمى الهداية التكوينية، يعني الله تعالى كل من أقبل على القرآن بصدق وبإخلاص وبتدبر الله سبحانه وتعالى يرزقه تلك الهداية. فلذلك إذا وجد القادة والموجهين الذين يستمرون هذا الأمر يكون تأثير القرآن الكريم كبيرا جدا. ثم ذكر سيد عبد الملك أن هذا الجانب المهم يفتقده أولئك الذين اختاروا خيارات أخرى لا يدعمها القرآن الكريم، وهو ما نراه للأسف في الواقع من التيارات المختلفة. يقول: ولذلك عندما نعود إلى ردة الفعل تجاه هذا المشروع القرآني هي بحد ذاتها أيضا تشهد لأهمية هذا الخيار وهذا الموقف. ردة الفعل السلبية ممن لهم خيارات أخرى، سواء خيار العمالة والولاء لأمريكا وإسرائيل والطاعة لأمريكا والتحالف مع أمريكا والتحرك تحت راية أمريكا والقتال مع أمريكا والعمل بكل ما يستطيعون في خدمة أمريكا وتحت توجيهات الأمريكيين، أو من كانت خياراتهم خيارة الاستسلام والقعود والتنصل عن المسؤولية والسكوت وفتح المجال أمام الأعداء ليفعلوا ما يشاءون ويريدون والاستسلام التام لهم. عندما ننظر إلى ردة الفعل من تلك الأطراف التي لها تلك الخيارات واعتمدت على تلك المواقف نجد مواقفها أيضا مفضوحة، هي ليست طبيعية، ليست سليمة، هي الخاطئة، هي التي يجب أن ننتقدها كمسلمين وأن نعتبر أن ردة الفعل السلبية تلك في العداء لهذا المشروع القرآني، في التحرك ضد هذا المشروع القرآني، أنها هي الخاطئة وأنها هي السلبية. وبالتالي عندما ننظر إلى هؤلاء الذين يخالفون المنهج القرآني والمشروع القرآني نجدهم سلبيين، نجدهم خاضعين أذلاء. ولذلك هؤلاء بتلك المواقف في الحقيقة يدعمون من حيث لا يشعرون حقانية المشروع القرآني، والحمد لله رب العالمين.